الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله نحمد الله جل وعلا أن يسر لنا هذا اللقاء بإخواننا وآبائنا وأبنائنا ونسأله سبحانه وتعالى كما جمعنا في بيت من بيوته أن يجمعنا في دار الكرامة الكبرى في الفردوس الأعلى بعد أن يرضى عنا الرضا الذي لا سخط بعده أبدا ونشكر لأخينا أبي عبد الله إمام هذا المسجد إتاحته الفرصة لإخوانه ونشكر كذلك لإخواننا القائمين على هذا المسجد آباء وإخوة ونسأل الله جل وعلا أن يجزيهم الجزاء الأوفى. أما الكلمة التي نحب أن نتذاكر فيها كما هو معلن لها عن حسن الظن بالله جل وعلا، حسن الظن وإحسان الظن بالله تبارك وتعالى معناه أن يعتقد العبد بقلبه أن الله جل وعلا منجز ما وعد، سواء فيما يتعلق بأمر الدنيا أو ما يتعلق بأمر الآخرة. الثقة بالله جل وعلا في كل الأمر، أن يثق العبد بربه سبحانه وأن الله جل وعلا لن يخلف ميعاده وأن الله جل وعلا سيوفقه ويرحمه ويغفر له إن هو أقبل على الله بتوحيده وأقبل على الله سبحانه وتعالى بالتوبة. فإحسان الظن بالله تبارك وتعالى من أعظم ما ينبغي على العبد أن يهتم به. مرتكز حديثنا وكلمتنا على حديث عظيم من ضمن الأحاديث التي ذكرت عن النبي عليه الصلاة والسلام، جاء عند أحمد والحاكم بإسناد صحيح أن واثرة بن الأسقع رضي الله عنه وأرضاه دخل على أبي الأسود الجرشي وكان من التابعين في مرض موته الذي مات فيه، فسلم عليه وجلس، فأخذ أبو الأسود يد واثرة اليمنى ومسح بها على عينيه ووجهه لبيعته بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له آثرة: إني سائلك سؤالا. قال: وما هو؟ قال: ما ظنك بربك؟ ما ظنك بربك؟ فأشار أبو الأسود برأسه، أي حسن، أي ظني بربي حسن. فقال وافرة رضي الله عنه: أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. هذا الحديث العظيم الذي يفيدنا فيه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأن من كان حسن الظن بالله جل وعلا قابل ربه سبحانه وتعالى بالحسنى، ومن كان سيء الظن بالله تبارك وتعالى قابل الله بالسيئة. إخواني في الله، الطفل الصغير الذي ربما ما جاوز السنتين، ربما تراه يصعد على مكان شبه مرتفع، وإذا به يلقي بنفسه من تلك أو من ذلك المكان المرتفع، وهو على ظن وعلى يقين أن أمه الحنون الرحيمة لن تدعه يسقط على وجهه، وأنه عنده الظن الحسن وعنده اليقين التام أن أمه ستأخذه بين ذراعيها ثم تضعه في صدرها، يفعل ذلك وهو متيقن أن أمه لن تدعه. لما؟ لإحسانه الظن بأمه. انظروا وتأملوا هذه الحركة التي يفعلها الأطفال، ما جاءت من فراغ، جاءت من قبيل أن هذه الأم أو أن هذا الولد عنده يقين أن أمه لن تكون سببا في أذيته، ولن تكون سببا في أو لن تخذله في ذلك الموقف، يفعل هذا وهو على يقين تام. فإذا استحضرنا هذا الموقف وهذه الحركة التي يفعلها الطفل، فما بالكم بالله جل وعلا. جاء أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى امرأة في السبي، امرأة على أثر حرب تتطاير فيها الرؤوس وتقطع فيها الأشلاء ويخاف فيها الناس خوفا شديدا، وهي تبحث عن ولدها في ذلكم الموقف، كيف سيكون حال قلبها وكيف سيكون حال الولد؟ قال: فلما وجدته أمسكت به وألقمته ضرعها ترضعه، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يريد أن يوصل لأصحابه أمرا هو أعظم مما رأوا، فقال: أتظنون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا، لا يمكن امرأة في هذا الموقف الشديد ترمي بولدها إلى النار؟ فقالوا: لا. فقال: لله أرحم بعباده من هذه وبولدها. هذه المرأة في قلبها رحمة واحدة أو جزء من مئة جزء، الله جل وعلا جعل الرحمة مئة جزء، أنزل منها جزءا واحدا، كما جاء ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل الرحمة مئة جزء، أنزل منها رحمة واحدة فبها يتراحم الخلائق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تؤذيه. هذه الرحمة في صدر أمك وأنت تثق فيها تلك الثقة العمياء، وتظن أنها لن تخذلك يوما، وتظن أنها لن تضرك يوما، وفي قلبها رحمة واحدة. فالله جل وعلا عنده الرحمة التامة، الرحمة الكاملة. فينبغي على العباد أن يحسنوا الظن بربهم. قال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. فإذا كانت إذا كان هذا الطفل يثق في أمه هذه الثقة حتى يرمي نفسه من مكان عال وهو على يقين أنها لن تخذله فيسقط على وجهه، فما بالك بالله جل وعلا. الله سبحانه من يوم وأنت في بطن أمك جنينا، والله جل وعلا ييسر لك طعامك وشرابك ويحميك ويحوطك حتى تخرج، ثم ييسر لك أما حنون وأبا مشفقا يقومان على أمرك حتى يشتد عودك. فإذا كبرت وصرت تعقل الأمور جاء بعد ذلك سوء الظن، جاء بعد ذلك سوء الظن. جاء عند أبي نعيم في الحلية أن الشافعي رحمه الله سئل: كيف يكون سوء الظن بالله جل وعلا؟ كيف يكون سوء الظن؟ فقال غفر الله له ورحمه، قال: يكون في ثلاث. ذكر الأولى فقال: الوسوسة. صاحب الوسوسة الذي دائما وهو يوسوس سيء الظن بالله، يوسوس إذا خرج يقول: أنا إذا خرجت الآن سيحصل لي كذا، وسأعمل كذا، وسيقع لي كذا، ولن يحصل لي الأمر الفلاني الطيب، وإنما سيحصل لي كذا وكذا. الآن إذا رأيت فلانا سيصيبني بالعين، وفلان سيصيبني بالحسد، وفلان وفلان، دائما وهو يوسوس في رزقه: إذا أنا لم أفعل كذا ما حصل الرزق الفلاني، وإذا فعلت كذا انكف عني الأمر الفلاني. هذا سوء ظن بالله تبارك وتعالى. صاحب الوسواس من أكثر الناس سوء ظن بالله جل وعلا، ودواء ذلك التوكل على الله سبحانه وتعالى. فما قضاه الله كائن. الله جل وعلا: مذ أنت في بطن أمك وقد كتب كل أمرك، كل أمرك مكتوب، ما من لقمة ستدخل بطنك إلا وقد كتب الله لك أنك ستأكلها، وما من لقمة لم تدخل بطنك إلا والله جل وعلا لم يكتبها لك. جاء ذلك في حديث عبد الله بن مسعود وغيره، وفيه قال: فيرسل إليه الملك فيؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. إذن الأمر محسوم، فلماذا تقع الوسوسة؟ ولماذا يقع القلق على أمور محسومة؟ إن كنت تخاف على رزقك فهو محسوم، وإن كنت تخاف على أجلك فأمرك محسوم، فلماذا إذن يبقى العبد قلقا موسوسا على أمور محسومة؟ قال: غفر الله له وتوقع وقوع المصيبة. أيضا هذا من سوء الظن بالله تبارك وتعالى، دائما وهو يتوقع وقوع المصائب: أنا إذا خرجت ستحصل المصيبة الفلانية، أنا إذا خرجت الآن السيارات زحمة، والآن ستأتي سيارة تفعل وتفعل، وإذا فعلت كذا ستقع المصيبة الفلانية. دائما وهو يتوقع حصول المصائب وحصول النكبات وحصول المكروهات، دائما وهو قلق، ربما لا ينام الليل بسبب كثرة القلق. كثرة القلق هذا من سوء الظن بالله تبارك وتعالى. قال: وتوقع زوال النعمة. دائما وهو أيضا يتوقع زوال النعم التي عليه، ما يريد يخرج حتى لا تزول عنه النعمة الفلانية. إذا أنا فعلت كذا سيحصل أن النعمة ستذهب، إذا فعلت كذا سيحصل كذا، وهكذا دائما وهو يحدث نفسه بهذه الأمور. وسوسة وقلق وماذا أرق في الليل وما إلى ذلك، منبع ذلك سوء الظن بالله تبارك وتعالى. فما أجمل تلك اللحظات التي يسلم فيها الإنسان أمره إلى الله جل وعلا ويتوكل عليه في كل أمره. جاء عن أنس في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر لما كان في الغار، لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة، وتعرفون جميعا أن أبا بكر رضي الله عنه كان زميل النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه في طريقه إلى الهجرة، فدخلا في ذلك الغار وجاء المشركون يبحثون عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلما قاموا على رأس الغار ورآهم أبو بكر رضي الله عنه، وكان يعني ماذا يريان هؤلاء المشركين وهما على رأس الغار، فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى تحت قدمه لرآنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صاحب الظن الحسن وصاحب الثقة المطلقة بالله تبارك وتعالى، يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ فانظروا كيف كان ظن النبي عليه الصلاة والسلام بربه سبحانه، لأنه أخبر أنه ناصره وأنه موصله إلى المدينة، عنده يقين وعنده أمر تام أن ما أمر ما قضاه الله عز وجل وما وعد به سبحانه وتعالى أنه سيكون وأنه سيحصل. فهذا هو المطلوب من العبد، أن يكون حسن الظن بالله تبارك وتعالى. إن كنت خائفا على رزقك فاعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن روح القدس قد نفث في روعي ألا تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. كل رزق أتاك فمن الله جل وعلا، لكن الناس من يستعجل في رزقه فيحصل عليه بسرقة، ومن الناس من يستعجل في رزقه فيحصل عليه بالرشوة، ومن الناس من يستعجل رزقه فيحصل عليه بالكذب واللف والدوران والمراوغة وإلى غير ذلك، ومن الناس من يصبر يأخذه بوجه حلال. وأريد أن أصور لكم وفقكم الله صورتان حتى يتميز لنا كيف يحصل العبد على ما قضاه الله عز وجل وما رزقه سبحانه وتعالى. نفترض أن زيدا من الناس جاءه رجل يقال له خالد، قال لزيد: يا خالد أو يا زيد، هذه عشرة آلاف، اذهب وأعطيها عمرو لأنها دين عندي، أريدك أن توصل هذه العشرة الآلاف إلى عمرو. فزيد الآن محتاج لهذا المال، فصار يفكر كيف يحصل على هذه العشرة الآلاف. فجاء إلى عمرو وقال له: يا عمرو، فلان أرسل معي 10,000، لكن قدر الله سرقت مني أو ضاعت مني، وهو يريد أن يأخذها. كذب حتى يأخذ هذا المال. ثم جاء إلى خالد قال: يا خالد، ضاع المال وما عرف، وسيكون إن شاء الله عندي. خالد قال له: خلاص، قدر الله ما شاء فعل ومشى الأمور. يكون هذا زيد الآن أخذ المال بوجه محرم، كذب ليحصل على هذا المال، بوجه محرم. طيب، هذه صورة. الصورة الثانية أن هذا خالد يعطي زيد، يقول له اذهب بهذه العشرات الآلاف إلى عمرو. جاء زيد الأمين الشريف الذي لا يأكل الحرام، جاء إلى عمرو قال يا عمرو هذه 10,000 أرسلني بها خالد وقال أعطيك إياها، دين كانت عنده. فالتفت عمرو إلى زيد وقال يا زيد أنا لست بحاجة إليها، خذها مني هدية. وأخذها على وجه أنها هدية، فيكون أخذها بوجه حلال. فانظروا، هي 10,000 مكتوبة لك أن تأخذها، فإن أخذتها بوجه مباح صارت حلالا، وإن أخذتها بوجه محرم صارت حراما. والرزق مكتوب، مكتوب ستحصل عليه ولا بد، لأنه لا يمكن أن تموت إلا بعد أن تستوفي كل رزق لك. ولو حبة الرز، حبة رز مكتوبة لك، لن تموت إلا بعد أن تأخذها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. إيش يعني أجملوا في الطلب؟ أي حسنوا طلبكم. الرزق موجود، اللهم فقط أن تحسن في السبيل وفي الطريق التي تأخذ منها هذا الرزق. فمن كان حسن الظن بالله يأخذ ماذا؟ يأخذ هذا الرزق بوجوه مباحة له. ومن كان سيء الظن يكنز المال ويخاف على المال من أجل أنه يقول كما يقول بعض الناس ماذا ادخر القرش الأبيض لليوم الأسود. هذا كلام باطل، كلام باطل. الله جل وعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم إلا ومناديان يناديان اللهم أمسك، اللهم أخلف على، اللهم أعطي ممسكا تلفا وأعطي منفقا خلفا. ويقول صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة، ما نقص مال من صدقة، ما نقص مال من صدقة، بل يزيد بل يزيد بل يزيد. عندنا بالمقاييس العقلية 1 ناقص 1 يساوي 0، لكن بالمقاييس الشرعية 1 ناقص 1 يساوي 2. إنك إذا تصدقت وأنت موقن أن الله سيخلف عليك وأن الله سيعطيك فأبشر. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول ذلكم الأعرابي قال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخاف الفقر، يعطي عطاء من لا يخاف الفقر. ثم قال في موضع آخر عليه الصلاة والسلام والله ما الفقر أخشى عليكم، والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. فانظروا وتأملوا معاشر المسلمين كم نحن بحاجة أن نكون عندنا إحسان ظن بالله جل وعلا. هذا موسى عليه الصلاة والسلام العدو من خلفه والبحر من أمامه، يعني بمقاييسنا العقلية هالك هالك. إن هو تقدم في البحر غرق هو من معه، وإن بقي على الساحل جاء فرعون وجنوده فساموهم سوء العذاب. بالمقاييس العقلية الهلاك محتم، لكن هناك شيء يكون عند أصحاب الظن الحسن وأصحاب اليقين. قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين، أي سيجعل لي طريق، سيجعل لي سبيل، سيجعل لي وسيلة أنجو فيها، لأن الله وعده. قال فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين. أزلفنا معنا حتى الذين كانوا ما يستطيعون المشي السريع جعل الله لهم سرعة. من أصحاب موسى عليه الصلاة والسلام جعل الله لهم سرعة بحيث أنهم يمشون يقطعون تلك المنطقة البحرية التي كما قيل تلك الأرض التي لم ترى الشمس إلا مرة واحدة. وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين. هذا هو صاحب الظن الحسن بالله تبارك وتعالى. قال وافلة لأبي الأسود الجرشي: إني سائلك سؤالا. قال: فما هو؟ قال: ما ظنك بربك؟ ما ظنك بربك؟ فأشار إليه برأسه أن حسن، فقال: أبشر، فإن الله عز وجل يقول: أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي من ما شاء. ينبغي علينا معاشر الناس أن نظن بربنا سبحانه وتعالى الظن الحسن. صحيح أننا في فترة من الفترات ضاقت على الناس الأمور، ضاقت على الناس الأمور، خوف وجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، لكن وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يبتليك الله جل وعلا ويختبرك، هل أنت على ظن حسن وعلى يقين أن رزقك سيأتيك وإن تأخر، أن خوفك سيذهب وإن طال، أن نقص مالك سيذهب وإن طال؟ يقول بعض السلف: إن العسر أو إن اليسر ليطلب العسر، إن اليسر ليطلب العسر حتى لو كان في كبد جبل لدخله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يجمع على عبد عسرين. فليصبر الناس بعضهم بعضا، وليتفقد الناس بعضهم بعضا، نحسن الظن بربنا سبحانه رغم ضيق العيش وضيق الحال وضيق الأمور، لكن لا بد أن يأتي الخير، ولا بد أن تأتي السعة بعد الضيق. فما بالنا أو فما ينبغي علينا إلا فقط أن نحسن الظن بالله تبارك وتعالى، وأن الله تبارك وتعالى لن يطيل علينا هذا الحال أبدا. إذا جاء الأذان نخبرونا كم هو؟ ها؟ 7. إذن معاشر المسلمين، نحن نحتاج أن نمعن النظر، نمعن النظر وأن ننظر في حالنا، هل نحن حسن يعني نحسن الظن بربنا سبحانه وتعالى أم لا؟ جاء عن جابر رضي الله تعالى عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. كيف هذا؟ يبقى الإنسان عنده مال، ربما يستلم كما يقولون الراتب، ويبقى ينظر إليه يقول: هذا الآن إيش سيفعل معي؟ ماذا سيفعل معي هذا المبلغ؟ هل أفعل به كذا؟ يبقى في هم وفي غم وفي نكد وما إلى ذلك. ولو أنه قال: الله جل وعلا هو الذي خلق وهو الذي رزق. قيل لبعض السلف رضي الله عنهم: ما أنت صانع؟ لو أصبحت فقيل لك إن الرغيف بدينار، رغيف بدينار، يعني كم هو الدينار؟ الدينار بعملتنا الآن تقابل نحو 21,000 تقريبا، طبعا بالسعر السابق الآن الله أعلم، لكن بسعر السابق يعني قبل 5 سنوات 7 سنوات كان يقابل نحو هذا المبلغ الذي ذكرت. فإذن فقيل له أو قيل له: ما أنت صانع إن أصبحت فقيل لك إن الرغيف بدينار؟ قال: وما يضيرني، الله الذي رزقني وأمرني أن أعبده ووعدني بالرزق. وها نحن ذا نشاهد، هذا نحن ذا نشاهد كم من الناس ماذا قطعت عليهم المعاشات والرواتب وما إلى ذلك، لكن الله يرزق، تأتيك من هنا وتأتيك من هنا، صحيح على نوع من ضيق العيش لكن الرزق يأتي وإن قل وإن قل. ولذلك يبشر العبد يوم القيامة كما قال عليه الصلاة والسلام: ليتمنين. انظروا وتأملوا في هذا الحديث العظيم، جاء عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليتمنين أقوام لو اشتد عليهم البلاء في الدنيا لما يجدون عند الله من المثوبة. تتمنى يوم القيامة أن الأمور شدت عليك، لما؟ لما تجد عند الله سبحانه وتعالى من الثواب العظيم لصبرك. ثم أيضا الأكثرون هم الأقلون يوم القيامة. الأكثرون يعني من كانت على الأموال أكثر هم الأقلون يوم القيامة. وكلما قلت عليك الدنيا وكلما نقصت عليك الدنيا كان هذا الأمر بريدا لك يوم القيامة. الأكثرون هم الأقلون يوم القيامة. فعلينا معاشر المسلمين أن نتأمل الأحوال وأن نحسن الظن بربنا سبحانه وتعالى، وكلما أقبلت على الله جل وعلا كلما حسن ظنك. ومن أعظم ما أوصي به نفسي وأوصي به السامعين لرفع الهموم والغموم وما إلى ذلك ما جاء عن ربيعة رضي الله تبارك وتعالى عنه أو جاء عن غيره، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، كم أجعل لك من صلاتي؟ يعني أنا أذكر الله وأسبح وأدعو، فكم أدعو لك؟ قال: ما شئت. قال: أجعل لك الربع، ربع دعائي. فقال: إن زدت فهو أفضل وهو أحسن. قال: أجعل لك الثلث. قال: إن زدت فهو أحسن. قال: أجعل لك الثلثان أو النصف. قال: إن زدت فهو أحسن. قال: أجعل لك الثلثان. قال: إن زدت فهو أحسن. قال: أجعل لك صلاتي كلها. يعني دعائي، أغلب الدعاء الذي أدعوه هو الصلاة عليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا الجائزة، إذن يغفر ذنبك وتكفى همك. تكفى الهم. نحن نهم إيش؟ الدنيا كلها همها في أمور تتعلق بالأمور المالية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى تتعلق بالأمور التي تتعلق بحياة الناس. يعني الإنسان يهم الأجل ويهم الرزق، هذان الخصلتان اللتان لم يجعلهما الله جل وعلا في يد أحد من الخلق. الله سبحانه وتعالى تكفل بها بنفسه سبحانه، فلا أحد يستطيع أن ينقص من أجلك ولا أحد يستطيع أن ينقص من رزقك. فإذا أكثرت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دائما وأنت تمشي: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، دائما وأنت تمشي في الطريق وأنت قاعد في البيت وأنت مضطجع ستنام، أكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وابشر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذن، يعني الجائزة أن تنال غفران الذنب وكفاية الهم، ستكفى الهم كله. وهذا وعد من النبي عليه الصلاة والسلام وهو لا ينطق عن الهوى. فما أحوجنا أن نحسن الظن بربنا سبحانه وتعالى. أكثروا من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فإنكم إن فعلتم كفيتم الهموم والغموم ورفع أمركم عند الله جل وعلا. ولا يخفى عنكم أنه صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله بها عليه عشرة. إخواني في الله، إن من إحسان الظن بالله تبارك وتعالى الثقة بما وعد، الثقة بما أخبر. وإن من أعظم الحوامل والدوافع على العبادة أن العبد منا إذا ما وقف على نص من آية أو حديث فيه وعد أن من فعل كذا نال كذا وكذا، فإن العبد إذا فعله وهو على ثقة أن الله سبحانه وتعالى سينوله وسيعطيه هذا الوعد فإنه يكون من أعظم الأمور المعينة على زيادة الإيمان. كم من المسلمين يقول أنا إيماني ضعيف، فإذا ابتلي ببعض البلايا، ربما مات له الولد الوحيد، الله سبحانه وتعالى قد يبتلي العبد ويختبره بأن يأخذ ولده الوحيد. ما رزق من هذا في هذه الدنيا إلا بمولود واحد، فلما رآه يرتع أمامه ويضحك ويمشي فإذا به يقبضه ربه سبحانه وتعالى إليه. انظروا إلى هذا البلاء العظيم، يبتلى بولده الوحيد، يقول الله جل وعلا إذا قبض الولد قال، يقول الله لملائكته أقبضتم صفي عبدي من خلقي، فيقول الملائكة وهو والله أعلم بهم، يقولون نعم يا رب، فيقول فماذا قال؟ قالوا فيقولون حمدك واسترجع. قال فيقول الله لهم ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. من يكون بهذه الصفة؟ صاحب الظن الحسن بربه سبحانه وتعالى، لأنه يعلم يقينا أن لله ما أخذ وله ما أعطى، وأن كل شيء عنده إلى أجل مسمى. فلا يبتئس العبد بما يصاب، سواء كان من جهة المصائب أو من زوال النعم أو نحو ذلك، فإن كل شيء كما ذكرنا محسوم، كل شيء محسوم. ولذلك جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وقد علم مقامه من الجنة أو من النار. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أفلا نتكل على كتابنا يا رسول الله؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. صاحب أصحاب الطاعة تجدهم ميسرين للطاعة، ما يهدأ ولا يرتاح إلا إذا أطاع الله. وأما صاحب المعصية وصاحب البعد من الله جل وعلا فهو على بابه ويمشي في طريقه وسيصل إلى ما قضى الله جل وعلا. فما أحوجنا أن نكون أصحاب ظن حسن بربنا سبحانه وتعالى. إذا ما خفنا على الولد قال الله جل وعلا: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. تجد أن الإنسان إذا حضرته الوفاة وعنده أولاد، لا سيما إن كانوا صبية صغار، تجده معلق القلب بهم في شدة المرض، وهو خائف: كيف سيكون حال ولدي إذا مت؟ أولادي من سيقوم عليهم؟ من سيقوم على أرزاقهم؟ من سيأتيهم؟ من سيحوطهم؟ من سيحميهم؟ الله في هذا الموقف يقول للعبد: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم وليتقوا الله. الله الذي خلقهم وهو رازقهم وهو الذي سيحميهم وهو الذي سيحوطهم وسيقوم على أمرهم، لأنه سبحانه وتعالى القيوم، الله قيوم بالسماوات والأرض ومن فيهن، فلماذا يخشى العبد؟ لماذا؟ هذا من سوء الظن. يوم أن يبقى الإنسان في قلق على الأولاد، في قلق على الأرزاق، في قلق على الأعمار، في قلق لا ينام ولا يرتاح. ما ينبغي للمؤمن أن يكون بهذه الصفة. المؤمن ينبغي أن يكون مطمئن الحال، مطمئن البال، مطمئن، لأن الذي يسير الأمور ويدبر الأمور هو الله سبحانه وتعالى، الذي هو أرحم بك من أمك. قيل لبعض السلف: وقد حضرته الوفاة وعنده أمه وهي متألمة لحاله. قال يا أماه، يقول لها يا أماه لو جعل أمري بيدك ما كنت تصنعين؟ قالت أرحمك يا بني. فقال إني لا أثق، أو بمعنى كلامه إني لأجد رحمة ربي أعظم من رحمتك بي. أنت لو قيل لو لو لو لو كانت الأم في هذا المقام وفي هذا الحال، ما تراها صانعة بولدها؟ ألا ترحمه؟ ألا ترفق به؟ ألا تكون شفيقة به؟ لا شك. فالله سبحانه وتعالى هو أرحم الراحمين، أرحم الراحمين. وفوق هذا ينبغي أن يكون كذلك. وتأملوا معي المثال السابق، تأملوا معي المثال السابق الذي ذكرناه، الطفل يصعد على، نقول هذه الماسة، هذا الميز، يصعد عليه ويقف وأمه تحت، وإذا به يرمي نفسه وهو على يقين أن أمه ستأخذه بذراعيها ثم تضعه على في صدرها بحنان ورحمة وشفقة. فكذا ينبغي أن نكون مع الله سبحانه وتعالى، بل أشد، بل ينبغي علينا أن نثق في ربنا سبحانه وتعالى أنه لن ينقص من أرزاقنا ولن ينقص من آجالنا. فما قضاه الله سبحانه وتعالى وهو أرحم بنا من هذه الأم بهذا الولد، ينبغي أن نكون كذلك. إذن سوء الظن بربنا سبحانه وتعالى، ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن أن أهل النار يوم أن تنطق عليه تنطق الجلود، يقول الله سبحانه وتعالى وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. فسوء الظن بالله تبارك وتعالى أن الإنسان يفعل الشيء وهو غير مكترف. الله يقول يا عبدي لا تزني إن زنيت فعلت يعني دخلت النار، يا عبدي لا تسرق إن فعلت دخلت النار، يا عبدي لا ترتشي إن فعلت دخلت النار، يا عبدي لا تفعل كذا، ونحن غير مبالين. سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام أعيننا، ثم يمر العبد وكأنها لا تعنيه، لا تجد يهتم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لا السنة الواجبة ولا السنة النافلة. هناك سنة واجبة يجب على العبد أن يستقيم عليها. بل أضرب مثال ومن باب التقريب والمعذرة، ولا يظن أحد أني أعنيه. يا إخوان، ابتلي كثير من الناس بشرب الدخان. شرب الدخان من أعظم البلايا التي ابتلي بها كثير من الناس. نقول هذا الإنسان الذي يشرب الدخان وهو على يقين أنها مضرة وأنها مهلكة، لكنه لا يبالي. يكفي أنها سبب دمار حياته، ولربما تكون سبباً لحتفه، تكون سبباً لموته، لكنه لأجل أنه لا يكترث ولا يبالي يمشي وكأن شيئاً لا يعنيه. فلذلك ينبغي علينا معاشر المسلمين أن نفكر ملياً وأن نحسن الظن بربنا سبحانه وتعالى. ينبغي علينا أن نحسن الظن بربنا سبحانه وتعالى إذا أقبلنا على الله بالطاعة، إذا صلينا وأقبلنا على الله سبحانه وتعالى، نوقن أن الله سبحانه وتعالى يرى منا ما نفعل. إذا نحن استحضرنا أسماء الله سبحانه وتعالى في حياتنا وسكناتنا، إذا ما فعلنا الفعل علمنا أن الله الرقيب، وعلمنا أن الله السميع، وعلمنا أن الله البصير. يعلم هذا الإنسان أنه لا يفعل شيء إلا والله سبحانه وتعالى مطلع عليه. أحسن الظن بربك، لا تكن سيء الظن، لا تكن سيء الظن، لأن كثير من الناس خاصة في هذه الفترة ربما يبقى شحيحاً لا يريد الصدقة ولا يحب أن يقبل على الله بشيء من الطاعات خوفاً على ذهاب المال، يقول الأمور كذا والأمور ضاقت والأمور كذا، فينبغي عليه أن يجمع المال ويبقى شحيح اليد بخيل اليد ظاناً أن الله لن يرزقه وأن المال سيذهب، ولربما يقبل على هذه الدنيا ويتعلق قلبه بها ويترك ما أمر الله سبحانه وتعالى. والله يقول ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. يوم القيامة يؤتى بهذا العبد الذي كان حسن الظن لله جل وعلا، وإن كان بعضهم بعض الناس كما جاء أيضا في وصف آخر شخص يخرج من النار فيدخل الجنة، قال فيقول الله له يا عبد تمنى، فيتمنى كل شيء في ذهنه حتى إذا قطعت به الأماني. طبعا الإنسان في الدنيا ربما لا تنقطع به الأماني، كيف لا تنقطع به الأماني؟ يعني لو قيل لبعض الناس الآن نجعلك ملك على الأرض كلها، ملك على الأرض كلها، ما من شيء تطلبه إلا وهو مجاب، فإذا به يحك رأسه وسيقول هل من سبيل إلى ملك الشمس والقمر. هناك أمنيات لو فتحت للإنسان سيتمنى أشياء خيالية، وفوق هذا في الجنة ما عاد يستطيع يتمنى. ليش؟ كل ما يتمناه، بل الأمور التي لا تقع في خلد الإنسان في ذلك الوقت يعطيه الله سبحانه وتعالى. قال فجاء في الحديث فيتمنى حتى تنقطع به الأماني، فإذا بالله جل وعلا يذكره ويقول له أتريد كذا؟ فيقول نعم يا رب، نعم يا رب أتريد كذا؟ فيقول لك الدنيا، لك الجنة ماذا مثل الدنيا 10 مرات، فماذا نريد بعد هذا؟ ماذا نريد بعد هذا؟ ولذلك من عظيم رحمة الله جل وعلا أنه جعل رحمته تسبق غضبه، كما جاء في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب كتابا فهو عنده فوق العرش أن رحمتي سبقت غضبي. وجاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم حينما سمع تحديث النبي عليه الصلاة والسلام يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر فيدخلان الجنة، قال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لن نعدم خيرا، لن نعدم خيرا من رب يضحك، فما علينا فقط إلا أن نثق بوعد الله سبحانه وأن نحسن الظن بربنا سبحانه وتعالى أنك إذا فعلت العمل الفلاني، من صلى لله في يوم واحد 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. كم منا من سمع هذا الحديث؟ كم منا من سمع هذا الحديث أن من صلى لله 12 ركعة في يوم بنى الله له بيتا في الجنة؟ فكم منا من يمتثل هذا الحديث؟ الرواتب قبلية الفجر وقبليات الظهر وبعدياتها، وقبلية أو بعدية المغرب وبعدية العشاء، طيب هذه 12 ركعة. وهكذا ينبغي علينا إذا سمعنا حديث وأن فيه وعد أن من فعل كذا حاز كذا، علينا أن نتمسك وأن نقبل على هذا العمل إحسانا بالظن بربنا سبحانه وتعالى، نحسن الظن أن الله وعد وأنه سينجز لنا. نحن نحتاج أن نمعن النظر في هذه الوعود، نحسن الظن بربنا أننا إن فعلنا أن الله سيعطينا. وإذا وصلنا إلى هذه الرتبة قال الله جل وعلا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. يوم أن يصل الإنسان إلى درجة اليقين أن الرزق آتي، رزق آتي، تقوم الصباح ما تفكر أن الفطور جاي ولا ما هو جاي، تكون في الظهر تكون على يقين أن الله سبحانه وتعالى سيعطيك، وأن الله سبحانه وتعالى سيمنحه. طبعا ما هذا من العمل مع العمل بالأسباب، ما يقول الإنسان توكل بدون سبب، لكن يكون على يقين أن الله سبحانه وتعالى سيعطيه، وأن الله سبحانه وتعالى سيرزقه، وأن الله تبارك وتعالى لن يمنع عنه الخير. فإذا وصلنا إلى هذه الرتبة فإن نبشر بالخير. خرج النبي عليه الصلاة والسلام ذات ليلة في وقت متأخر وقد ربط على بطنه حجرين في شدة الجوع، والله ما جعنا ربع الجوع اللي جاعه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، كانوا يربطون على بطونهم بالحجارة. لماذا يربطون حجارة؟ لماذا يربطون حجارة؟ السبب أن الإنسان إذا وصل إلى درجة كبيرة من الجوع يجد ألم، ألم شديد في البطن، ما تهدأ هذا البطن إلا لو ضغطت عليها بشيء. فكانوا يجعلون شيء صلب ويأتون بقماش، يعني غالبا يكون أحجار، يأتون بهذه الأحجار ويضعونها يضغطون على البطن من الداخل ثم يربط حتى يهدأ الألم. ما وصلنا ولم نشعر بهذا أبدا، في ظني ما شعرنا بهذا أبدا. فوق هذا خرج النبي عليه الصلاة والسلام وكان قد ربط على بطنه حجرين، فجاء فوجد خليفتيه أبا بكر وعمر. ما أخرجكما؟ قالوا يا رسول الله الجوع، الجوع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما أخرجني إلا الذي أخرجكما، تعالى ننطلق إلى بيت فلان. فجاءوا إليه فإذا به يذبح لهم بعد ذلك ويأكل ويشرب حتى امتلأت بطونهم. فلما أتموا الطعام قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم لتسألن عن هذا النعيم. إذن نحن نحتاج أن نكون عندنا حسن ظن بربنا سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى كل شيء بالنسبة لنا محسوم. على ماذا تكون الهم؟ ألسنا نهم الأرزاق؟ ألسنا نهم الأعمار؟ عندك أمران، تهم الأجل وتهم الرزق. الأجل سواء فيما يتعلق بشخصك أو ما يتعلق بشخص من تحب، وأن الله سبحانه وتعالى قد حسم الأمر، ما من إنسان سيموت وبقي له ثانيا في الحياة، ما من إنسان سيموت وبقي له ثانية في هذه الحياة، لابد أن يستوفي هذه الثانية ثم يموت. وهكذا ينبغي أن نكون. فإذا وصلنا إلى هذه الرتبة إحسان الظن بالله سبحانه وتعالى نبشر إن شاء الله بالرضوان، ونبشر إن شاء الله بالرحمة والغفران. إن ربنا سميع الدعاء. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يفرج عن المسلمين وأن يرفع عنهم ما يجدون. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن ترفع عنا الوباء والغلاء والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.